في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. وفي خاتمة هذه المنظومة الفقهية المنظومة في القواعد الفقهية وصلنا إلى خاتمة هذه المنظومة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد الختام ذكر معاني البيتين الأخيرين من المنظومة، يأتي معنا إضافة لقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى التي لم تذكر في هذه المنظومة، ثم أيضا نلخص ما مر معنا إن شاء الله تعالى، ونقسم هذه القواعد الفقهية حتى تكون سهلة المعرفة إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. هذان البيتان ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين، هذان البيتان ختم بهما الناظم منظومته، ختم بما بدأ به، بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، وختم بالحمد والثناء على الله عز وجل. بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد الحمد والثناء، وختم بذلك أيضا. ومعاني هذه الكلمات: قوله والحمد لله، أي بعد ختام المنظومة وتمام ذكر القواعد الفقهية التي تيسر جمعها في هذه المنظومة. والحمد لله، والحمد معناه في الاصطلاح الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، وفرق بينه وبين الثناء والمدح والشكر. فالحمد هو ثناء إذا تكرر، الحمد يكون ثناء إذا تكرر، والمدح لا يلزم منه أن يكون مع الثناء ومع الحمد محبة وتعظيم، أما الحمد فيكون مع ذكر المحاسن، محاسن المحمود وصفات الكمال فيه، محبة وتعظيم له. المدح ليس فيه، لا يلزم أن تكون فيه محبة وتعظيم، قد يمدح وهو لا يحب الممدوح، قد يمدحه وهو لا يعظمه، أما الله جل وعلا فهو الذي يحب على كماله وجلاله وجماله مع محبة وتعظيم. وهو ليس كالشكر تماما، لأن الحمد يكون باللسان والقلب، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح، يكون باللسان والقلب والجوارح. ولذا قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، أو ثلاثة. هذا يدل على اجتماع الثلاثة: القلب واللسان والجوارح في الشكر، أما الحمد فيكون بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. قال: الحمد لله، واللام في قوله الحمد لله للاختصاص، أنه لله عز وجل. ف ثم قال على التمام. التمام هنا هو الكمال. يقال تم الشيء إذا كمل. وهناك فرق يسير بين الكمال والتمام، فرق يسير ذكره أهل اللغة، فقالوا الكمال اسم لاجتماع أجزاء الموصوف به، لاجتماع أجزاء الموصوف به. أما التمام فهو اسم لجزء من أجزاء الموصوف به، قد تم ذلك الجزء. وهنا أراد بالتمام ماذا؟ الكمال. إن أراد الكمال فبقيت هناك بعض القواعد، وهي من أجزاء هذا الموضوع، موضوع القواعد الفقهية. وإن أراد به التمام ذاته أو ذاته فهو صحيح أن المنظومة قد اكتملت أجزاؤها وهي جزء واحد. ولذا ذكر الله عز وجل الكمال في الدين والتمام في النعمة في قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت لكم دينكم، فلم يبق جزء من أجزاء الدين إلا أعطيتموه، إلا وفي لكم هذا الدين، جاء كاملا لا نقص فيه. لا يمكن أن يتهم دين الإسلام بنقص ولو بجزئية من الأجزاء. أما النعمة فإن الله عز وجل ذكر فيها التمام، التمام الذي لا يكون هناك في النعمة المحددة وهي نعمة الإسلام لا يكون فيها نقص أو عيب. نعمة القرآن لا يكون فيها نقص أو عيب، نعمة الإيمان لا يكون فيها نقص أو عيب. قال والحمد لله على التمام، أي على تمام المنظومة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي خاتمة المنظومة ذكر الناظم رحمه الله الحمد والثناء على الله، فقال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. على التمام، ما معنى على التمام؟ الحمد لله على التمام، أي على الكمال. كمال ماذا يكمل به؟ ماذا يريد بالكمال؟ كمال ماذا؟ المنظومة، كمال المنظومة. وكمال ما ورد فيها من القواعد، إلا أن القواعد الفقهية لم تأتي هنا كاملة، وإنما ذكر الناظم فيها الأشهر والأكثر تداولا واستعمالا عند الفقهاء رحمهم الله. قال والحمد لله على التمام في البدء. البدء هو أول كل شيء، يسمى بدءا، ويقال فعل الشيء أول، هذا يسمى بدءا، وهو بفتح الباء لا بكسرها كما يشكل البعض في البدء، في البدء، هذا هو المصدر لبدأ، بدأ بدءا. فعل الشيء أول، يعني الحمد لله في الأول، في أول العمل، في أول الأمر، الحمد لله في أول الأمر. والختام، الختام هو آخر كل شيء. لاحظ، البدء أول كل شيء والختام آخر كل شيء. ومنه قال سبحانه وتعالى ختامه مسك، ختام الرحيق المختوم مسك، آخره مسك، لأن آخر ما يجدونه هو رائحة المسك، آخر ما يجدون رائحة المسك. وهذا في شأن خمر الآخرة، أن خمر الآخرة آخره تفوح بالمسك أو يفوح بالمسك، بخلاف خمر الدنيا فبماذا تفوح؟ قال في البدء والختام، أي وأحمد الله جل وعلا في الختام في آخر الشيء. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قد حمد نفسه حين بدأ الخلق، وحمد نفسه حين اختتم الخلق، كما سيأتي في آيات من القرآن الكريم في بعض ما نذكر من المسائل. قال والختام والدوام، الدوام الاستمرار. لما ذكر الأول والآخر، البداية والنهاية، لا يقول شخص وهنا يتوقف الحمد، لا أحمد الله إلا في أول الأمر وفي آخره، في أول العمل وفي آخره، بل والدوام، وعلى الدوام تحمد الله جل وعلا، لأن حمد الله سبحانه وتعالى ليس له مقدار معين أو زمن معين. ولاحظوا أنك تحمد الله جل وعلا حتى في الآخرة، تحمد الله سبحانه وتعالى حتى في الآخرة، حتى وأنت في الجنة، وأنت في الجنة تحمد الله جل وعلا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هداية إلى الجنة، ثم إنهم يحمدون الله جل وعلا. وهكذا يلهم أهل الجنة الحمد والثناء، يدل على أن الحمد مستمر في كل وقت وحال. ولذا قال بعد أن ذكر البداية والنهاية، قال والدوام، أي وفي كل الأوقات وفي سائر الأحوال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الخاتمة، خاتمة المنظومة، قال ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ثم الصلاة، ثم حرف عطف يقتضي الترتيب، ثنى بعد الحمد والثناء بالثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالصلاة والسلام، وذلك لعدة أسباب كما يذكر في هذا المقام. لأن أعظم الحقوق حقوق البشر، حقوق البشر هو حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقال لأن أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقه أعظم من حق الوالدين والأقارب والأولاد والنفس وغيرهم. ولذا جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الأمر الثاني يثنى بعد حق بعد الثناء على الله والحمد بالثناء على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن الله رفع قدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا يذكر إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا هو مقتضى معنى قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد وغيره: لا أذكر إلا وتذكر معي. الأمر الثالث: يثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها، فقد كان في خطبة الحاجة يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله أو أنه عبد الله ورسوله، هذا ثابت كما في حديث جابر وغيره. الرابع أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا يذكرون الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويصلون عليه بعد حمد الله والثناء عليه، فعلوا ذلك وسلك هذا الدرب التابعون والمصنفون والناظمون، حتى من ينظم شعرا يبدأ بالحمد ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. وهذه الصلاة كما هو معلوم إما أن تكون من العبد أو من الملائكة أو من الله، فالصلاة من العبد بمعنى الدعاء، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فليصلي قال أهل العلم أي فليدعو لهم بالبركة. إذن الصلاة من العبد الدعاء، والصلاة من الملائكة أيضا الدعاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: فإن الملائكة تصلي، لاحظ، تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول، هذه كلمة تقول تبين تصلي، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأما الصلاة من الله جل وعلا فمعناها مختلف فيه، ذكر فيه ثلاثة أقوال، أرجحها أنها بمعنى الثناء، ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، وقد ثبت ذلك مبينا عن أبي العالية الشيخ الإمام البخاري أنه قال: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا هو الذي استقر عليه أمر المحققين من أهل العلم، أن الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه، صلاة الله على العبد المؤمن ثناؤه عليه، يثني عليه في ملأ خير من الملأ الذي أثنى أو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بخلاف قول من قال إن الصلاة من الله هي الرحمة أو المغفرة، فهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل لما ذكر الصلاة قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وذكر الرحمة، وهذه تقتضي المغايرة، تقتضي المغايرة بين الصلوات والرحمة، لأن الله جل وعلا جمع بين الصلوات، ذكر صلوات، ولو ذكرت صلاة واحدة لكان محتملا أن تكون الرحمة الصلاة بمعنى الرحمة. وكذا أيضا في اللغة العربية لم يدل دليل لغوي على أن الصلاة تأتي بمعنى الرحمة، أو بمعنى المغفرة كما هو واضح وبين. قال: ثم الصلاة مع سلام شائع. شائع بمعنى ظاهر ومنتشر، والسلام له ثلاثة معان في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن اسم السلام حل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة والخير، فعصم من الشر ووقي وحفظ وأعطاه الله جل وعلا الخير. وقيل من السلامة، وقيل من المسالمة وهي الانقياد، وهذا في حق التابع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومجموع الصلاة والسلام تدلان على فرق واحد سهل، أن الصلاة فيها حصول الخير والبركة والرحمة، وأن السلام فيها دفع الشر والمكروه غير المرغوب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي خاتمة هذه المنظومة، قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ثم الصلاة مع سلام شائع. ما معنى الشائع؟ ما معنى الشائع؟ الظاهر، الظاهر الكثير أو المنتشر، على النبي وصحبه والتابعين. على النبي، هذه الصلاة والسلام كانت على النبي وصحبه والتابعين، وقد علمنا أن الصلاة من العبد معناها الدعاء، فإذا قال العبد: اللهم صل على محمد وسلم، فمعناها أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. هذا معنى الصلاة من العبد، وقد مر معنا ذكرها. لكن لفظة النبي هذه تجيء في لغة العرب النبي بتشديد الياء وعدم الهمز، وتأتي النبي بالهمز، ولذا وردت بعض القراءات على الهمز، بعض القراءات على الهمز، نبي ونبي. قال أهل العلم: لأن كل منهما يدل على شيء، فالنبي بالهمز من النبأ وهو الخبر العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمي نبيًا لأنه مخبر من قبل الله جل وعلا، ومخبر لما أوحى الله إليه إلى الناس، مخبر ومخبر، مخبر من قبل الله أخبره الله وأعلم، ومخبر للناس ما أوحى الله إليه. أما النبي بتشديد الياء أو بدون الهمز فهي من النبوة، وهو المكان المرتفع من الأرض، ومعناه في الاصطلاح من أوحي إليه بشرع أو بشريعة من قبله إلى قوم موافقين له في الغالب وأمر بالتبليغ. أما قوله والمراد به هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي المطلق ذكره هنا، وكذا الإطلاق في النصوص الشرعية الأصل فيها أنه إذا أطلق النبي أو الرسول فهو المراد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي يا أيها الرسول كلاهما ورد في القرآن يراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد. قال وصحبه، والصحب جمع صاحب وقيل جمع صحابي، والصاحب لغة هو الملازم أيا كان ذلك الملازم. وأما معناه في الشرع بحيث تثبت الصحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحبة شرعية يثاب المرء عليها، هي ما ورد في تعريف الحافظ ابن حجر، وهو من أجمع وأحسن التعاريف لكلمة الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك، هذه صحبة شرعية، وهي ليست كالصحبة اللغوية. الصحبة اللغوية أن تكون مصاحبة وإن كانت هناك مخالفة في المعتقد، كالصحبة في العشيرة، شخص في العشيرة يقال له صاحب. ولذا لما خاطب الله قريشا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال وما صاحبكم بمجنون، هذا صاحبكم، هذا واحد منكم من عشيرتكم من قريش ليس بمجنون، فأثبت صحبة، هذه الصحبة تسمى صحبة لغوية من حيث إنه واحد من العشيرة، بخلاف الصحبة الشرعية التي زكاها الله ومدحها وأثنى على أصحابها في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، والصحابة ما بين مهاجري وأنصاري، الصحابة ما بين مهاجري وأنصاري. قال وصحبه أي وصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء بالاتفاق. والتابعي، التابعي حذفت الياء من أجل اتفاق الوزن في القافية، فأثبتت أو حذفت من أجل الموافقة والموازنة للقافية. التابعي من هو التابعي؟ التابعي لغة اسم فاعل من تبعه إذا مشى خلفه، مشى خلف التابعي، تبع الصحابة، تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، أي مشى خلفهم، هذا هو التابعي. لكن في الاصطلاح أو في المعنى الشرعي، الأولاد يجلسون، اهدأوا يا أولاد اهدأوا بارك الله فيك، في الاصطلاح أو في المعنى الشرعي التابعي هو من لقي صحابيا أو أكثر مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك، هذا هو التابعي، من لقي صحابيا فأكثر مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك، هذا يسمى تابعي. وهم على قسمين، التابعون على قسمين، تابعي كبير وتابعي صغير. أما التابعي الكبير فهو الذي لقي جماعة من الصحابة وأكثر روايته عنهم، أكثر روايته عنهم. وفي مقدمة كبار التابعين صنفان، المخضرمون وهم الذين أدركوا زمن الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنهم لم يروا ولم يلقوا لم يروا ولم يلقوا. فهؤلاء يسمون بالمخضرمين، جمعوا بين فترتين، فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام. وذلك مثل أبي عثمان النهدي والأسود النخعي وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا الصنف الثاني الفقهاء السبعة، هؤلاء في كبار التابعين وكلهم من أهل المدينة. الفقهاء السبعة هؤلاء من كبار التابعين لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، الفقهاء السبعة الذين سبق معنا في دروس بيانهم. أما التابعي الصغير فهو الذي لم يلق من الصحابة إلا النزر اليسير، وأكثر روايته عن التابعين، عنده روايات قليلة عن الصحابة وأكثر الروايات عن التابعين، عن كبار التابعين. هذا يسمى تابعي صغير، قد لقي صحابيا فأكثر لكنهم يسير، بخلاف التابعي الكبير يلقى عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وممن يمثل له في التابعي الصغير الإمام الزهري رحمه الله، أول من دون الحديث النبوي الشريف، وغيره أيضا من هؤلاء التابعين الصغار. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا الخاتمة، وفي الخاتمة مسائل، في الخاتمة مسائل. الخاتمة التي ذكرت في قوله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. المسألة الأولى من مسائل خاتمة المنظومة البدء بالحمد في الحاجات والأعمال. هل يشرع أن يبدأ المسلم بالحمد في حاجته، أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه إذا أراد عملا أراد حاجة؟ الجواب نعم، يشرع ذلك، وذلك لعدة أمور. أولا لأن الله سبحانه وتعالى افتتح الخلق بالحمد، افتتح الخلق بالحمد، أي كان في بدء ذلك. قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ثانيا أن الله جل وعلا افتتح كتابه بالحمد، فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء على الله بما هو أهله، يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، وسميت خطبه تلك بخطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر تلك الخطبة التي هي مقدمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ بها في كل أمر ذي بال، في كل أمر مهم، في كل حاجة يريدها، حتى إنه ليذكر هذه الخطبة، خطبة الحاجة هذه المبتدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل في عقد النكاح، في عقد النكاح. وقد ثبت ذلك في أدلة كثيرة، ثبتت هذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة وهي مقدمة لخطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. أما أما الحكمة رابعا، الحكمة من مشروعية البدء بالحمد. لماذا شرع البدء بالحمد في الأمور المهمة وعند ورود الحاجات شرع البدء بالحمد؟ لماذا؟ لأسباب عديدة. أولها اتباعا للقرآن، ثانيها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا لأن الحمد أفضل الدعاء كما ورد في السنن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأفضل الدعاء، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رابعا أن الحمد هو سبب لزيادة النعم وتوفيق الله عز وجل للعبد فيها، فحين يبدأ يقول الحمد لله قبل بدئه للأمر أو للمهمة أو للحاجة أو للعمل يجد توفيقا بإذن الله عز وجل، ويجد زيادة في النعم أن الله عز وجل يزيده، لأنه قد شكر الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيكون من هذا الباب، فيشرع البدء بالحمد في الحاجات والأمور المهمة ذي البال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الخاتمة أيضا ذكرنا مسألة حكم البدء بالحمد، البدء في الأمور المهمة وفي الحاجات وفي الأعمال، ثبتت مشروعية ذلك في أدلة كثيرة. من مسائل الخاتمة التي ذكرها الناظم رحمه الله: الختم بالحمد، هل يختم بالحمد؟ هل يختم بالحمد؟ الجواب: ثبتت مشروعية الختم بالحمد في أدلة عامة كثيرة. وبعضها خاص. الأول أن الله سبحانه وتعالى اختتم الخلق بالحمد، فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار، قال سبحانه وتعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الثاني أن آخر دعوى أهل الجنة هي الحمد، كما أثبت الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الأمر الثالث: أمر الله عز وجل بالحمد مطلقا. قد أمر الله عز وجل بالحمد مطلقا، سواء كان في الدعاء أو في غيره، في العبادات أو في غيرها. قال الله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: وقل الحمد لله، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. الرابع أن الحمد مطلوب من المسلم في كل وقت وحين، لأن العبد في كل أوقاته يتقلب بين نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة في الليل والنهار وفي كل لحظة وآن، إلا أن هناك أوقاتا معينة وأحوالا خاصة مخصوصة قد تمر بالعبد يكون فيها الحمد أكثر تأكيدا من غيرها، أكثر تأكيدا من غيرها. فمن هذه المواطن بعد الفراغ من الطعام والشراب، كما ثبت ذلك في حديث أنس عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكذا أيضا بعد العطاس، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وكذا سار العلماء في مسألة التصنيف أن يبتدئوا التصنيف بالحمد ويختتموا ذلك بالحمد، فهذا له وجه من الأدلة التي سبق ذكرها وغيرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الخاتمة من هذه المنظومة ذكرنا مسألة الختم بالحمد في الأمور المهمة وفي الأعمال وفي الحاجات ونحو ذلك، وأن هذا مشروع دلت عليه أدلة كثيرة. المسألة الثالثة في هذه الخاتمة: حكم المداومة على الحمد والثناء على الله جل وعلا. المداومة والاستمرار في الحمد والثناء على الله مشروع مستحب، دل على ذلك عدة أسباب. الأول أنه ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من 40 موضعا، هذا يدل على عظيم أمر الحمد وعلى سعته، وأنه مرغب فيه على الدوام. ثانيا أن من أسماء الله عز وجل الحميد، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في أكثر من 15 موضعا، وذلك يقتضي أن الله عز وجل له الحمد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، مستحق لكل حمد وثناء. فشرع للمسلم أن يحمد الحميد وأن يثني على الحميد سبحانه وتعالى. ثالثا أن الله عز وجل يحب الحمد والحامدين، يحب من عبده أن يثني عليه، ويكون ذلك سببا لرضاه عنه، كما مر معنا في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. يحب ويرضى عن العبد إن حمده وأثنى عليه، كيف لا يكون كذلك والله عز وجل هو أهل الثناء وأحق من أثني عليه وأحق من حمد وأحق من مجد سبحانه وتعالى. رابعا أن نعم الله عز وجل مستمرة ودائمة، لقوله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولقوله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة من هذه النعم الكثيرة التي يتقلب الإنسان فيها ليل نهار وصباح مساء موجبة لأن يحمد الله جل وعلا عليها، فهو المنعم سبحانه وتعالى بتلك النعم قليلها وكثيرها. خامسا، لأن حمد الله عز وجل فيه ثواب عظيم وأجر جزيل، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. كل هذه دلالات وأسباب تدل على أهمية المداومة على الحمد والثناء على الله عز وجل والاستمرار في ذلك، وأنه مما يرغب فيه. ولهذا قال الناظم رحمه الله في البدء والختام والدوام، أي أحمد الله عز وجل على الدوام وفي كل وقت وحال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية وفي الخاتمة أيضا ذكرنا مسألة من مسائل خاتمة المنظومة، المداومة على الحمد، وأن المداومة على الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله أن هذا مشروع لأدلة وأسباب كثيرة ذكرناها في الدرس السابق. مسألة أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحمد والثناء على الله، هل هو مشروع أم ليس بمشروع؟ الجواب بل هو مشروع، أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يحمد على رب العالمين جل وعلا، وأن يثنى عليه وأن يمجد بما هو له أهل. يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ذكر صلي عليه وسلم كما أمر الله عز وجل بذلك. الأدلة على هذه المسألة كثيرة، من ذلك أن الله جل وعلا قال ورفعنا لك ذكرك. قال أهل التفسير رفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي. فإذا شهد العبد أن لا إله إلا الله شهد أن محمدا رسول الله، لا يذكر الله عز وجل إلا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي خطب الحاجة خطبة الحاجة يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ورتب على ذلك فضل، رتب على ذلك فضل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر مشهودا له بالرسالة بأنه رسول الله بعد الشهادة لله بالتوحيد في مواضع عديدة وفي مواطن كثيرة، منها في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وفي التشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإضافة إلى ذلك تأتي الصلاة عليه، تأتي الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيشرع أن يؤتى إذا ذكر أن يصلى عليه ويسلم، كما ورد في الحديث الحسن: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت في الصحيح أيضا في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد حث أو أمر الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.